هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريبي. وسيم والخروف، حنان إسماعيل. خاف وسيم حين رأى والده يدخل البيت وفي يده حبل يشد به خروفا. مأمأ الخروف حين دخل المنزل، ربما كان خائفا، لكن ما أفزع الوالد هو صراخ وسيم ابنه الذي خاف من الخروف وراح يجري دون أن يعرف إلى أين يذهب. ربط الوالد الخروف إلى أحد أعمدة منزلهم الريفي وذهب إلى وسيم كي يهدئ من روعه قائلا له: لا تخف يا وسيم، إنه خروف لطيف وأليف يحب الإنسان والأطفال. وذهب إلى أحد الكتب وأحضر صورة للخروف وبدأ يشرح له أجزاءه واسم كل جزء فيها، ثم أخذه إلى الخروف وهو مربوط وبدأ يشرح له على الواقع: هذا الرأس وهذا الظهر وهذه اللية، وطلب منه أن يمسح بيده على ظهر الخروف وهو ممسك بيده. استدار الخروف ونظر إليه نظرة امتنان وشكر. في البداية خاف وسيم، لكن كونه في حضن أبي طمأنه كثيرا. قال الأب: لا تخف يا وسيم، اقترب منه وامسح على ظهره. اقترب وسيم وراح يمسح على ظهره، وعندما مأمأ الخروف راح وسيم يقلده ويصدر صوتا شبيها به. ضحك الأب وقال له: أحسنت يا وسيم، أنت رجل الآن ولا تخف، من الآن اعتبره صديقا لك والعب معه. أمسك الأب بالحبل وربطه في الشجرة الموجودة أمام المنزل ووضع له بعض عيدان البرسيم وإناء به ماء ليشرب. كان وسيم كلما نهض صباحا تناول إفطاره وجرى إلى الخروف ليقدم له الطعام والماء ثم ليلعب معه، وكانت أجمل لحظاته حين يقلد مأمأته. في صباح يوم العيد أيقظه أبوه ليخرج معه إلى المسجد ليصلي صلاة العيد. لبس جلبابه الأبيض وطاقية على رأسه مقلدا والده. لم يكن يعلم كيف يصلي بعد، لكنه كان يفعل كما يفعل والده. وبعد الصلاة رجع مع والده إلى المنزل واستراح قليلا، ثم ذهب ليلعب كعادته مع الخروف، لكنه لم يجده. بكى بكاء شديدا، ظن أن لصا سرق الخروف، وجرى إلى والده وهو يقول: أبي أبي، إن لصا سرق خروفنا وهرب. رد والده: بل ضحينا به يا بني. قال وسيم وقد ظهرت عليه علامات الاستغراب وعدم الفهم: ما معنى ضحينا به يا أبي؟ يرد الوالد: أي ذبحناه وقسمناه إلى ثلاثة أجزاء، جزء للفقراء وجزء لنا وجزء نوزعه على أهلنا هدية يا وسيم. يرد وسيم وهو ما زال يبكي: كيف تذبحه؟ إنه صديقي، إنني أحبه. يرد الوالد: لقد خلق الله الأنعام يا ولدي، لمنفعتنا. ألا ترى البقرة في الغيط يساعد الفلاح في الزراعة، ثم نذبحها ونأكلها هي والخراف. ذبح الخروف يا بني سنة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. لا تفزع يا ولدي، سأشتري لك خروفا آخر في العيد القادم إن شاء الله. كانت هذه أصدقائنا قصة وسيم والخروف للأديبة الدكتورة حنان إسماعيل، ومعنا لقراءة النقدية لهذه القصة الناقد الأدبي الدكتور سلامة ثعلب. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سلامة. أهلا أفندي بحضرتك. معنا أيضا صاحبة هذا الإبداع الأديبة الدكتورة حنان إسماعيل. أهلا بك. أهلا بك أستاذة جهان، أنا سعيدة جدا أني معك النهار. أشكرك يا حبيبتي. أولا نقول للجميع لكما ولكل مستمعينا الكرام كل عام وأنتم بخير. حضرتك بألف خير. نبدأ كعادتنا بتعريف الأديبة بنفسها، تفضلي دكتورة حنان. حنان إسماعيل محمد، مدير عام في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عضو اتحاد كتاب مصر فرع القصة، عضو نادي القصة بالقاهرة، عضو جمعية الكاتبات المصريات. صدر لي طوق الياسمين مجموعة قصية، ماس كهربائي مجموعة قصية، المرآة مجموعة قصصية، إكسير الأنوثة مجموعة قصصية، البيت الخشبي مجموعة قصصية. وصدر لي للأطفال صلصة الترقيم، سمسم المزعج، عوام وقوس قزح، أحلام الخفافيش دي مسرحية، أمجد عنخ أمون مسرحية للأطفال، وبعض المقالات الأخرى. بالتوفيق دائما دكتور حنان. ندخل إلى عالم هذه القصة، قصة وسيم والخروف، مع الناقد الأدبي الدكتور سلامة ثعلب. ونتوقف أولا أمام العنوان. العنوان بسيط، بساطة القصة، وهذا من سمات القصة. نجد أن هذا العنوان يجمع ما بين عنصرين، الإنسان أو الطفل كعنصر، والخروف الحيوان كعنصر آخر. ومن شأن الأطفال أن يستمتعوا بالقصص والروايات والأفلام والأعمال الفنية والأدبية التي تقدم فيها يعني إنسان بسيط. المهم هنا فكرة الكاتب أو ميله أو هدفه المشروع في أنه يقدم مشروعا ثقافيا محافظا على الهوية الثقافية أو هوية اللغة العربية، حتى لو كانت هذه اللغة بسيطة. هي المسألة مسألة نية، أنا أحب اللغة وأحافظ عليها كرمز أصيل من رموز الهوية ولا لا؟ الأديبة الدكتورة حنان إسماعيل، أنت تعملين في مجال البحوث الاجتماعية، هل أثر هذا على طبيعة الموضوعات التي تختارينها في أعمالك الأدبية، سواء كانت قصص للكبار أو للصغار أو المسرحيات أو الروايات؟ فعلا طبيعة وجودي وسط البحوث تتناول حاجات في المجتمع، مشكلات في المجتمع، قضايا في المجتمع، سواء تخص الطفل أو تخص الكبير، فهي مادة جميلة يعني بستقي منها أفكار حلوة. نعم. الناقد الأدبي الدكتور سلامة تعلب حرصت الأديبة دكتورة حنان إسماعيل في هذه القصة الموجهة للأطفال على أن يكون عدد الأشخاص في القصة قليل لكي يحقق فائدة أكبر للطفل حتى لا يتشتت. هل هذا أيضا من سمات القصة المكتوبة للطفل؟ أولا كتابة القصة القصيرة لها معايير، فإذا كانت هذه القصة القصيرة بمعاييرها موجهة للطفل يضاف إلى هذه المعايير معايير وأعباء أخرى. فنحن هنا أمام قصة قصيرة أولا وقصة قصيرة موجهة للطفل الثانية. قصة قصيرة بمزاياها من اللغة الشعرية، اللغة المكثفة، عدد الشخوص القليل، الحدث محدود والمكان محدود والزمان محدود. فإذا أخذنا كل هذه المعايير التي تميز القصة القصيرة وأدخلنا عليها إضافة جديدة وهي الكتابة أن توجه إلى الطفل، زاد هذا الأمر ميزة أخرى، ميزة المحتوى القيمي والمحتوى اللغوي الذي أنشده في هذه القصة والموجه للطفل. أنا أنشد هدفين عظيمين وأنا أكتب للطفل، أولا هدف لغوي فني وهدف أيضا قيمي أخلاقي من خلال هذا المحتوى. الأديبة دكتورة حنان إسماعيل جاءت في قصتها بحكي ظريف، يعني جاءت بالموقف من بدايته، لم تدخل مباشرة إلى القيمة التي تريدها وهي فكرة ذبح الخروف ولماذا نذبح الخروف، لكن استبقت الأحداث من قبل ذلك وجاءت منذ دخول الخروف إلى البيت بدهشة. نعم بدهشة وبخوف من الطفل، هي لم تذكر أنه فرح به مباشرة وتفاعل معه، إنما كان خائفا في البداية. هل أيضا هذا يؤدي إلى تشويق للطفل لكي يرتبط بالقصة أو يكمل قراءة القصة؟ نعود إلى فنيات القصة القصيرة أيضا، وهي الجملة الاستهلالية أو ضربة البداية أو الصدمة أو الدهشة. إذا نجح الكاتب في هذه الجملة الأولى أو الجملة الاستهلالية في أن يجتذب القارئ إلى ما يكتب، فقد برع في بقية أسطر القصة. وهنا دكتورة حنان الحقيقة كما حضرتك انتبهت وأشرتي وأنا أتناول من حضرتك هذا الخيط، نجحت في هذا العنصر أنها تبدأ قصتها بدهشة أو بحسن استهلال، نجحت في ضربة البداية، ومن هنا يمكن أن نسري وأن تمسك بنا في بداية القصة إلى آخرها دون أن نترك هذه القصة قبل أن نكملها وأن نستمتع بها وأن نفيد منها مع طفلنا وأطفالنا. دكتورة حنان إسماعيل، أنت تقدمين قيما للأطفال، وفي هذه القصة تعريف الطفل الصغير بفكرة ذبح الخروف، هل ترين أن هذه الفكرة قد وصلت للطفل من خلال هذه القصة؟ هو أنا حبيت أوصل حاجتين، معلومة معرفية اللي هو إيه الخروف وتكوين جسمه إيه، ده راس ده ظهر دي ليا دي القوائم بتاعته، فأنا أديته معلومة الأول، وبعدين دخلت على المعلومة القيمية اللي هي المعلومة الدينية، إن السنة والهدف من الخروف اللي هو أضحية أساسي مش للعب بس، لأ هي الحيوانات لمنفعتنا، والحاجة التانية هي سنة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. هل اتضحت هذه القيمة بشكل واضح في هذه القصة دكتور سلامة؟ من الولد هي لم تذكر سن وسيم، فطبعا هنا هتفرق طبعا من سن الطفل وتفرق من اختلاف حتى الأطفال في سن واحد، ممكن طفل عنده 5 سنوات يدرك ما يدركه صاحب 10 سنوات وهكذا. لكن على أي حال هذا المضمون واصل إلى الطفل، استطعت أن تصله بنعومة عن طريق الفن وليس بشكل فج أو مباشر. لمحة أخيرة في أنسنة الخروف، هي جعلت الخروف يستدير وينظر إلى والد وسيم بامتنان وشكر على ما نصح به ابنه من أن يمسح على ظهر الخروف بحنان. هل فكرة أنسنة الخروف هنا في هذه القصة تقرب أيضا هذا الحيوان من الأطفال حتى لا يخافوا منه، وكأنها تسير مع وسيم في إحساسه وتطمئن الأطفال الآخرين؟ نعم، هو على فكرة ليس الخروف فقط، الخروف وبعض الكلاب وبعض القطط، هذه الأشياء إذا اقتربت منها و شعرت منك بالود وبالحنان فإنك تجدين فيها أشياء إنسانية رهيبة جدا من الانتظار ومن الحب ومن اللعب. وهذه مسألة مهمة جدا في قصص الأطفال، لابد أن تشركيه مع الكائنات العجمية لأنها قريبة الشبه به، هو هي التي تتكلم مثلما هو طبعا يتأخر في الكلام وتلعب وفية وطاهرة ونقية والطفل كذلك، ومن هنا نجد هذا التقارب بين الطفل وبين هذه الأشياء سواء كانت زهور أو نباتات أو حيوانات أو طيور. في النهاية الأسلوب الأدبي الذي كتبت به الدكتورة حنان إسماعيل قصتها وسيم والخروف، هل ساهم هذا الأسلوب في توصيل الفكرة والقيمة والإحساس للطفل؟ أحسنت حضرتك بهذا السؤال جدا، وهو أهمية اللغة في الكتابة الموجهة للطفل. إننا يجب أن ندرس أو نفهم جيدا المعجم اللغوي المناسب للطفل حتى يمكن لنا الكتابة للطفل بلغة سهلة بسيطة راقية يفهمها وتصل إليه بسهولة. هذه أيضا مهمة كبرى على الكاتب والأديب أن يخالط الأطفال وأن يتعرف على المعجم اللغوي المناسب لهذا الطفل وأن يوجهه إليه وأن يرتقي به قليلا قليلا حتى يصل به إلى الرقي اللغوي. وإذا طبقنا هذا الأمر على القصة التي بين أيدينا للدكتورة حنان إسماعيل نجد أنها نجحت في هذه المنطقة في أن تخاطب الطفل بلغة سهلة بسيطة ورقية في أن واحد. إذن هي تحية مستحقة من الناقد الأدبي الدكتور سلامة ثعلب لأديبتنا الدكتورة حنان إسماعيل، ونحن نشاركه هذه التحية. كل الشكر لحضرتك، وكل سنة حضرتك طيبة، والشكر موصول للأستاذ الدكتور سلامة ثعلب. كل الشكر والتحية لوجودكما معي الناقد الأدبي الدكتور سلامة ثعلب، الأديبة الرقية الدكتورة حنان إسماعيل. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، كل عام ونحن جميعا وأنتم جميعا بخير. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.